لو انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، في عمدة التفسير وصلنا إلى آية 38 من سورة القصص. عليكم السلام. ولكن قبل أن نبدأ في القراءة، ننبه على السقط الذي سبق واستدركناه في القراءة السابقة عند قول المصنف، ولهذا قال: ومن تكون له عاقبة الدار. حصل خلل في الطباعة، قال أي المشركون بالله عز وجل، وصار بحث فيها، ثم في نهاية تبين أن هناك سقطا يخل بالتفسير، تذكرونه؟ ومن تكون له عاقبة الدار، السقط أي من الظفر والتأييد، وأنه لا يفلح الظالمون أي المشركون بالله عز وجل. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. الآية. وذلك يعني هنا السؤال، وهو كيف يصدقون أنه إلههم ما علمت لكم من إله غيري، هم يعرفون أنه معدوم خلق من عدم، منهم من هو أكبر منه سنا ويعلم. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، رأى أنهم خفاف العقول فأطاعوه بهذه الدعاوي. نعم. وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم. ولهذا قال: هو في النظر، هو أحرى بتدبير شؤونهم من الآلهة الأصنام التي يعبد. آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا شيء، وهذا ملك لهم يدبر شؤونهم ويفرغ لهم من الأرزاق مما يخرج من الأرض ونحو ذلك. فرأى أنهم إذا كانوا يصدقون أن هذه الآلهة الأحجار آلهة لهم ويرضون بها، فلماذا لا يجعل لنفسه ذلك؟ فجعل من يدعون له الدعاء، مثل الآن الذين اتخذوا الأولياء الصالحين آلهة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ والعبرة بأنه عبادة لغير الله، تصرف لغير الله. الجميع لا يستطيع على شيء. وقد يكون يعني أظهر من الكرامات والسحر والأشياء التي يعتقدون أنها كرامات، وأنها تدل على ولايته وصلاحه، فعبدوه. لأن هذا المعنى، معنى الإله هو المألوه المعبود. ولهذا قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال تعالى إخبارا عنه: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مصرحا لهم بذلك فأجابوه سامعين مطيعين. ولهذا انتقم الله تعالى منه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة. وحتى إنه واجه موسى الكريم بذلك فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، قد أظهر أنها الآخرة الكلمات هذه، مرة قال ما علمت لكم من إله غيري هذه الأولى، ومرة قال أنا ربكم الأعلى هذه الآخرة، فأخذ الله نكال الكلمتين، مع أنه محتمل نكال العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، لأن الله ذكر هذين العذابين، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في هذه الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأخذ النكالين في الدنيا عذاب متواصل من يوم قبض إلى قيام الساعة، وفي الآخرة أيضا عذاب العذاب. والبرزخ بالنسبة للأحياء قبل البعث هو من الدنيا، لأنه الآن ما جاءت الآخرة، وبالنسبة للأموات هو من الآخرة لأنه انتهت دنياهم فبدأوا في الآخرة، وبالنسبة لحقيقته هو برزخ بين الدنيا والآخرة، بين القيامة إلى الآن ما بعثوا، فهو برزخ بهذا الاعتبار. نعم. وقوله: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين ليتخذ له أجرا لبناء الصرح، وهو قصر المنيف الرفيع، كما الصروح القصور المرتفعة. نعم. كما قال في الآية الأخرى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه، إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون، ولهذا قال: وإني لأظنه من الكاذبين، أي في قوله إن ثم ربا غيري، لا أنه كذبه في أن الله أرسله، لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع، فإنه قال: وما رب العالمين؟ وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهذا قول ابن جرير. وقوله ظاهر أنه يعني هذا اختيار ابن جرير، لكن إني لا أظنه من الكاذبين عم من هذا، لأن كونه لا يقر بالصانع هذا في الظاهر، وإلا فالله يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والجحودهم إنما هو ظلم وعلوا، وإلا هم مستيقنون. و قوله أظنه من الكاذبين هنا مسألة أخرى، مسألة أنه يقول اطلع إلى إله موسى، أي أين هو؟ اجعل لي صرحا في العلو. لذلك أخذ العلماء من هذا أن موسى عليه السلام أخبر فرعون هذا أن ربه في العلو في السماء، لذلك قال اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أسباب الوسائل التي يصعد بها، فالحبل يسمى سببا والمعراج سببا، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هنا يقول وإني لا أظنه من الكاذبين، من الذين يزعمون ذلك، فهو ينفي وجود الإله وينفي أنه في السماء، فهي أعم من قضية أنه فقط يقول لا أنه كذبه في أن الله أرسله، يقول لأن الأصل ينكر وجود الله، فهو في الحقيقة يكذب الرسالة ويكذب الإلهية ويكذب أن الله في السماء ويكذب وجود الله في الظاهر، وإلا في الباطن هو مستيقن. نعم. وقوله واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا. ولذلك شيخ الإسلام ذكر قال من آمن بعلو الله وأنه في السماء فهو محمدي موسوي، لأن موسى ومحمد عليهما السلام أخبر أن الله في السماء، ومن أنكر ذلك فهو فرعوني، لأن فرعون هو الذي جحد قال وظني لا أظنه من الكاذبين، إن يعني ليس ثم رب في السماء. نعم. وقوله واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال ها هنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة. نبذ الطرح ألقوا في اليم، وألقوا بأيديهم، هم الذين دخلوا بأيديهم بأنفسهم. نعم. وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا قربنا الزلفة ثم أي هناك الآخرين فرعون وقومه حتى تكاملوا، أطلق عليهم اليم البحر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هنا قال نبذناهم، هنا قال فأزلفنا، لأنهم لم يريدوا أن يغرقوا، الله أمرهم فجاءوا بأرجلهم. سبحان الله. نعم. أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. صبيحة لأن الله قال مشرقين، الصبح مشروق الشمس. نعم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع. سبحان الله، هذه حكمة. لكن الله يصرح أنه هو الذي جعلهم، ما يرد على القدرية، يرد على القدرية لينفون أن الله يقدر ذلك. الله يقول نحن جعلناهم جعلا قدريا، ولم يرضى أن يكونوا دعاة إلى الضلالة، لكن تقدير قدره، مثل ما خلق إبليس ومكنه من إغواء الناس، ها مثله. الله على كل شيء قدير، ولا يعني ذلك أنه يرضى، لا، ليبتلي العباد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقوله واتبعنا، جعل الله لهم أنهم ملعونين على جميع ألسنة الأمم، ليس لهم أحد من الأمم من يثني على فرعون وقومه أو سبحان الله يعني يرضى عن فعلهم، بعكس موسى كل الأمم تثني على موسى وعلى من معه والأنبياء. نعم. سبحان الله، عبرة. نعم. وقوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله. سبحان الله، هذه عبرة، لا زالت الناس تبغضهم وتلعنهم. نعم. وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم، كذلك ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال قتادة وهذه الآية كقوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نعوذ بالله، رفد العطاء، يزادون من عطاء العذاب. نعوذ بالله. نعم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. وقوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل معناها أن التوراة أنزلت على موسى بعد الإهلاك، وهو كذلك لما ذهب بقومه كذا في ما كانوا في سيناء، وقبلها كان وحي وإرسال ثم التوراة بعد ذلك كتبت له، كان في المدة الذين كانوا في خروجهم من مصر. وهنا قال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، هذه هي تنبيه أنه من بعد موسى ما كان إهلاك عام، ما كان إهلاك بعد نزول التوراة، بعد نزول التوراة ما كان هناك إهلاك عام، كان الإهلاك بعد نزول، قبل نزول التوراة الذي كان لفرعون وقومه، قبل نزول التوراة بعدها شرع الجهاد، فصار الله يبتلي العباد بعضهم ببعض أن يعني يقوموا بذلك، وقبل فيرسل الطوفان ويرسل عليهم العذاب ويرسل المهلكات للأمم، تدمير شامل نعوذ بالله. وقوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إذن التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين، كما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وعن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أن الأخذ الشامل الرابي فرعون ومن قبله، بعد لم يأخذ أخذا عاما. نعم. وعن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى، ثم قرأ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وقوله بصائر للناس، أي من العمى والغي، وهدى إلى الحق، ورحمة أي إرشادا إلى الأعمال الصالحة لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. قال تعالى رحمة هدى إلى الحق رحمة إرشادا، ها فسر الرحمة بالإرشاد بغيره مما أسفلتها. الهدى والإرشاد متقارب المعنى، هدى إرشادا إلى الحق، ورحمة من الله رحمهم، وهي أعم من قضية أنها رحمة إرشاد. قرطبي شو يقول وهدى أي من الضلالة لمن عمل بها، ورحمة لمن آمن بها عممها، يعني من آمن بها فهو مرحوم سواء في الدنيا أو في الآخرة. مثل ما هنا قال لمن آمن بها، في الأصل نفس عبارة لمعنى إرشادا إلى العمل الصالح بعد رحمة، ولا بعد هدى إلى الحق ورحمة أي إرشادا إلى العمل الصالح، أي نفس اللي إحنا من أمر بها الثمرة من ثمراته. لا هو كلمة إرشاد، وإن جعل قيد الرحمة بالإرشاد، مع أن الإرشاد متعلق بالهدى، يعني هنا الهدى هنا بداية الإرشاد ما هو بداية التوفيق، أنزلها الله الكتب، بعث الكتب والرسل هداية إرشاد دلالة، أما هداية التوفيق فهي إلى الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي به. فهنا تفسير وهدى ورحمة، يعني تفسير الهدى إرشادا إلى الحق، هناك تفسير يعني متقابل، فتبقى الرحمة يعني على بغير فهم. ما في هو على كل هو يعني إما أنه منتصب على التمييز أو رحمناهم رحمة مطلق، ما في أحد عرب الإعراب في الإعراب. أحمد كتب الإعراب سورة القصص. ترى حطيته وين تحت؟ خلاص خله ما دام إنه طالع خله مو محتاج. شيخ عربي هدى ورحمة، هل على التمييز ولا مصادر؟ ما عرب إلا بصائر ينقال نسب على الحال، هذا من العطية. ما معنى متبوع متبوع معطوفات؟ إذا مقلب عرب بصائر مع حال إذا معطوفات عليها هدى ورحمة. شو هو أبو سعود؟ وقيل على العلة. إذن إذا كان على العلة أيوه. مفعول لأجل يعني رحمة. شو؟ والبصائر للناس حال من الكتاب جمع بصيرة، وهي من القلب أي أنوارا للقلوب، وهدى من الضلال من عمل به، ورحمة من الأمل. على كل هو على كل يعني الشيخ هنا فسر الرحمة قال إرشادا من باب تفسير جزء بعض المعنى ولا يا عم، لأن الإرشاد يكفي فيه كلمة هدى أي رحمهم رحمة، المهم أنها أنزلت رحمة. هي هذه الكتب كتاب بصائر للناس وهدى ورحمة. أتينا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون بصائر، يعني هو حال كون الكتاب بصائر للناس وهدى ورحمة. المحتمل أنها ما في إعرابات ثانية. طيب ماشي خلاص لا خلي يجوز الرفع، إحنا الآن عندنا منصوب، إذا قال يجوز الرفع يعني كوجه عربي ما يصير وهو رحمة تقدير. لماذا ما يكون رحمة من الضمير في آتينا أي رحمناهم رحمة، هذا كون الراحمين لهم؟ الله أعلم. دلوس يا شيخ شهود يجوز رحمة حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى بمقتضى وعده سبحانه، فعموم رحمته بهذا المعنى لا ينافي أن من الناس من هو كافر بها وهو غير مرحوم. وانتصاب المتعاطفات على الحالية من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة، أو على حذف المضاف أي ذا بصائر إلى آخره. وجوز أبو البقاء انتصابه على العلة أي أتيناه الكتاب لبصائر وهدى ورحمة. يعني احتمال أنه يعني على لأجله لأجل الرحمة، وهذا يعني هو كأنه على كل هو أما مثل ما ذكروا الوجهين هذين أنه حال من الكتاب، حال كونه بصائر وهدى ورحمة. كان يقول هذا اللي قاله لهم. نعم طيب لعلهم يتذكرون. شو ولقد أتينا موسى الكتاب بصائر، وبصائر جمع بصير ونور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، فنور القلب يسمى بصير وبصائر، ونور العين يسمى بصر وأبصار، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. وقوله بصائر للناس هل هنا للعهد الذهني وليست للعموم، يعني لهم لبني إسرائيل. أيوه، لأن التوراة لم تنزل إلا لمن لقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام، خذوا بالكم من هذا. طيب وقوله للناس هل يخرج الجن؟ الشيخ نعم. ما يخاف، هو مفرغينه كما هو تعليق على الجلالين. أيوه الشيخ قال نعم، من حيث التكليف والجزام يخرج الجن، فإنه لم يكلف أحد برسالة أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا يا قومنا إما سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنهم كانوا انتفعوا بما أنزل على موسى كما انتفعوا بالقرآن. سأله طالب لكنه احنا نبي هدى ورحمة. قال وقول للناس هدى ورحمة ما نبيها. طيب قال هدى من الضلال لمن عمل بها، تقييد المؤلف لمن عمل بها غير وجيه، التاريخ على الجلالين. ايوه والأولى إبقاء الآية على ظاهرها أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، فهي هدى من الضلال بلا شك، يعني إرشاد. أيوة. لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل أحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقال هدى للمتقين، ففي الأولى هدى دلالة، ففي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق مع أنها مطلقة، ولهذا الأولى أن نقول هدى من الضلالة في كل أمر، كما قال بصائر للناس، يعني أنها متضمنة للهدى والإرشاد إلى ما يريدون إلى ما فيه الهداية، لكن من الناس من يعمى عن هذا، من الناس مثل ما في القرآن هدى للناس إرشاد الصواب، لكن منهم من يعمى أو أن الله لا يوفق. أيوه. كما قال بصائر للناس نقول وهدى أيضا للناس، ولكن الهدى الذي بمعنى الدلالة عام، والهدى الذي بمعنى الاهتداء يعني يهتدي به الإنسان، هذا خاص لمن وفق له. وهدى ورحمة هذه نعم أن المقام يقتضي التخصيص أنه رحمة، لكن لا لكل أحد، إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة، فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار عاما، نقول هدى باعتبار العلم ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرحوم، أما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. سأل قال لكم الشيخ قال نعم أي ما تكون رحمة لغيره، هي هدى، الهدى نعم هدى لكل أحد. ثم سؤال أجاب الشيخ قال لا، ما هو بالظاهر؟ الظاهر أنها لو قيدت تقييدا مثل ما قال المؤلف، لأنه ما يرحم بها إلا من عمل بها، ما يرحم بها إلا من عمل فقط، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعل هنا معناها التعليل، أما عملها

نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لا قبلها، وما قاله وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكن كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. شوف رجعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كنا مرسلين لك. الظاهر الله أعلم أن ذكر مدين هنا لأجل قصة موسى مع الرجل الصالح وبنتيه، إلا أن يكون المراد بالرجل الصالح أنه شعيب، وذلك كثير من العلماء قال أنه شعيب. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال مقاتل بن حيان، إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت، وقال قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء، كما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. أيش يقول؟ النداء. أيوه. ذكر أكثر في عند النساء عن أبي هريرة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال نودوا أي أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو بن حبيب الزيات إلى آخره. ثم قال وقال مقاتل الحيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك، أن يؤمنوا بك إذا بعثت، وقال قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، وهذا والله أعلم إلى آخره. مختصر حلف إني أرى أنه قول ضعيف وأنا مبني على حديث ضعيف. إذا النداء للأمة الأول، النداء إذ نادينا الحديث كيف؟ في أصلاب لا قبله، نودوا أي أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوا، أعطيتكم قبله. فالظاهر والله أعلم أنه نداء، نداء موسى، نداء موسى، هذا أظهر يؤيده القرآن والحديث ضعيف. في ذلك المختصر حذف هذا، وقول مقاتل له وجه، لكن قول قتاده أظهر لأنه يؤيد سياقات الآية الأخرى. نعم. ونادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، ومن بجانب الطور إذ نادينا، ويدل عليه كلمة الطور مع علاقة الطور بالنداء في أصلاب الرجال في أصلاب ما لها علاقة. ذلك لكان لما نفر من آدم ذريته، وهنا مقرون بالطور في متعلقة بقصة موسى من أول السورة، قصة موسى معنا. نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن. لإقامة الحجة عليهم، هنا إقامة الحجة لقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني لئلا أن يحتجوا، يقول ربنا ما أرسلت إلينا رسول كيف تعذبنا، وهم مستحق ذلك. الله عز وجل عليم أن أبا جهل ومن معه لن يؤمن وأن يعاند ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أخذهم بذلك بعذاب فهو يأخذهم وغير ظالم لهم، لكن سيكون لهم إيش؟ حجة، يقول ما أرسلت إلينا رسولا، لو أنك بعثت إلينا لا آمنا، فالله أرسله بالحجج ليقيم الحجة عليه